قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث. والسؤال هنا أن بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة فما الحكم؟ وشكرا جزيلا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز الذي أرجو أن يكون ضيفا لهذه الحلقة. الحديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في البول والغائط. وهذا في الصحراء أمر واضح وهو الحق لأن الحديث صريحة في ذلك، فلا ينبغي ولا يجوز أبدا استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء في البول والغائط. أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر، فقال بعض الوجود في البناء لأنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه في بيت حصة صلى قضى حاجته مستقبل الشام وسجد الكعبة كما رواه البخاري ومسلم الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا فهذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها واستدبارها في البناء لأن الإنسان مستور بالأبنية، والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ويتأسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله، فلما فعل ذلك دل على جوازه لأنه قضى حاجته على البنيتين مستقبل الشام وسد الكعبة، هذا يدل على جوازه في البناء. وقال آخرون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لعله خاص به لأنه إنما فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء، فيدل هذا على أنه خاص به وأنه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستدبار حتى في البناء عملا بالأحاديث العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص. وهذا قول أظهر أنه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقا في البناء والصحراء، لكن كونه محرم في البناء محل نظر لأن الأصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي، يحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء. فالأولى بالمؤمن ألا يستقبل في الصحراء ولا في البناء ولا يستدبر، لكن في البناء أسهل وأيسر ولا سيما عند عدم تيسر ذلك من وجود المراحيض الكثيرة إلى غير القبلة إلى القبلة، فحينئذ يكون الإنسان معذورا لأمرين. الأمر الأول وجود المراحيض التي للقبلة ويشق عليه الانحراف عنها، والأمر الثاني ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام واستدبار الكعبة في قضاء حاجة في بيت حفصة، هذا يدل على الجواز والأصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون الفعل جائزا مع أن الأولى ترك ذلك في البناء، ويكون في الصحراء محرما لعدم ما يخص ذلك. نعم. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم. أحسنتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.